الثانيات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فنثرن به نرحا، فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير شديد. فلا يعلم إلا بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير.